بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا هنكمل في قراءة وتعليق على الآيات الخاصة بنفي البنوة والولادة والولد، وندخل على الاقتباسات اللي فيها بيان الشرك والشريك في المسيحية، ونتكلم عن ولم يكن له كفوا احد. المفروض المرات القادمة الملازم اللي انا بحضر فيها هتبقى مختصر للتقريب التدمرية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. أنا أنصح لو تحاولوا تقروه قبل ما نبتدي في الملخص بتاعه، والقواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. هعمل مختصر للاثنين، ولو ربنا قدرني وأعمل مختصر للصفات الإلهية للشيخ الجامي، يعني تبقى كده عصير مركز جدا في هذه المواضيع علشان نختم بيها خلاص الكلام عن الإيمان بالله، ويبقى في إشارة إلى مراجع فيما يخص أسماء الله الحسنى والكلام عن صفات الله للاستزادة. احنا مش هنقدر نجيب الأسماء والصفات الإلهية ونشرحها كلها، ده هيبقى صعب جدا. لكن أنا أهم شيء بالنسبة لي إن يبقى في قواعد شرعية نمشي على منهج أهل السنة والجماعة، وبعدين إشارة للمراجع لو عاوز تستزيد في الدراسة والكلام ده كله. وبعد كده ندخل بقى على النقطة اللي بعديها، نتكلم بقى عن الملائكة والجن والشياطين، ونعمل مقارنة برضو والكلام ده كله. لكن احنا كده يعتبر خلاص بنخلص في الإيمان بالله أعتقد. بس هيبقى في كلام عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية بشكل مختصر، ان احنا جبنا سيرته كتير في المحاضرات اللي فاتت، بس هيبقى فيه كلام عن الشرك والشرك الأكبر والشرك الأصغر والكلام ده كله، ونواقض الإسلام وكلام من ده، وبرضو بعض الكلام عن توحيد الربوبية احنا جبنا سيرته قبل كده. يبقى احنا كده خلصنا الإيمان بالله. يعني انا اعتقد بالكتير الأسبوع الجاي اللي بعده بالكتير هنكون خلصنا الإيمان بالله، وده يعتبر اكتر من 50% من المحاضرات، او اهم شيء في دراستنا للعقيدة. طيب هنا المفروض احنا توقفنا عند سورة يونس. الله عز وجل يقول: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قلنا سبحانه يعني الله عز وجل يتقدس ويتنزه عن هذا، يعني اللي هم نسبوا لله صفة نقص لا تجوز لله عز وجل، لذلك الله عز وجل سبح نفسه عن هذه الصفة. لإيه النقص؟ إن الله عز وجل غني عن الولد لا يحتاج إليه. إن زي ما قلنا قبل كده التعددية معناها نقص وفقر وحاجة وعوز. هو بيقول في آخر مع الله، ربنا ليه يحتاج آخر معه؟ هل في شيء هو لا يستطيع أن يقوم به فيحتاج إلى هذا الآخر معه، سواء من ناحية مادية قوة إرادة عزيمة أيا كان، أو ناحية معنوية إنه محتاجه يتكلم معاه يحبه أيا كان من النقص اللي النصارى بيتصوروه في الله. زي ما قلنا قبل كده أي حتمية عند النصارى للثالوث يساوي تصور نقص في الوحدانية المطلقة، ان هو لا يستطيع ان يتقبل الوحدانية المطلقة، فبيقول ده لازم يكون معاه واحد او اثنين تانيين، يبقى كده هذا هو الكمال الالهي. الله المستعان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وهو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض يعني كل ما دون الله، أي حاجة غير الله ملكه مخلوقاته له. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني أحنا ملكه. حتى في رسائل بولس لما بيقول إيه، نؤمن بإله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. النص ده موجود فين؟ أنا قلت إن النص ده يمكن من أهم النصوص اللي ضد الثالوث، وعدت أشير إليها وقلت إن تراجعوا الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية ما علينا، لكن لنا إله واحد. دي الكلمة الدلالية اللي أنا بفتكر على أساسها النص. آدي في كورنثوس الأولى 8-6 بيقول لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. يعني إيه ونحن له؟ يعني إحنا ملكه. منه جميع الأشياء يعني كل ما في الوجود الله عز وجل هو مصدر وجودها، زي ما بيقول والسماوات والأرض جميعا منه، الذي منه جميع الأشياء. مش بنقول منه يعني خارجة من ذاته، لا، بنقول مصدرية، إن الله عز وجل هو مصدر الوجود، هو الأول الذي ليس قبله شيء، الصمد الذي لا يحتاج في وجوده لآخر، كل الوجود الآخر معتمد على الله. ده معنى الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. نحن له يعني مملوكين. هنا ورب واحد يسوع المسيح، قلنا ان رب هنا في مشكلة في الترجمة عندهم بخصوص اللغة اليونانية، وان المقصود سيد واحد او هذا هو وحده الذي نطيعه من اللي عايشين على الارض. المسيح كان قال نص لا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماء، يعني ما فيش ارباب على الارض، هو رب واحد اللي في السماء. ولا تدعوا لكم اسياد على الارض لان سيدكم واحد هو المسيح. زي ما احنا بنؤمن ان في توحيد في الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بنتبعش غيره، برضو هم كان عندهم نفس الفكرة، لكن خلطوا المفاهيم واعطوا للمسيح مفهوم من مفاهيم الربوبية التي لا تجوز الا لله. رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به. طبعا به جميع الاشياء دي المقصود عقيدة فاسدة بغض النظر يا صح ولا غلط، لكن يقصد ان السماوات والارض كلها اتخلقت عشان المسيح، زي ما في بعض الصوفية بيقولوا الدنيا كلها اتخلقت عشان النبي محمد ومش عارف مين، والكلام ده غير صحيح. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الخليقة كلها وجدت لعبادة الله عز وجل، مش لاجل شخص اخر مهما عظم شأنه عند الله عز وجل. فهنا له ما في السماوات وما في الارض. إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم الأسلوب ده فيه يعني لا يوجد أي سلطان أي دليل تقيمون عليه هذه العقيدة مهما صغر حجمها. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. العلم الحقيقي هو الوحي. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه العقيدة كذب وافتراء على الله، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، فيها تخويف ليهم لعلهم يرجعوا ويتقوا. زي ما ربنا بيقول إيه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ فربنا بيتوعدهم بالعذاب لو فضلتم على الكفر ده. في برضو باب فتح، باب التوبة، ان انتوا لو تبتوا ربنا يغفر لكم، لكن لو متوا على هذا الكفر ربنا هيعذبكم. فيبقى فيه ترهيب وترغيب في نفس الوقت. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقلت قبل كده ان الايه دي من اكبر الايات ادله على ان النصارى كفار وان عقائدهم كذب على الله عز وجل وما عليهاش اي دليل او سلطان. مين اللي بيقولوا اتخذ الله ولدا؟ النصارى. حتى في بداية سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دي الآيات اللي بعديها على طول. قلت قبل كده إن القرآن بيشعر أهل الكتاب إن له شأن عند الله، ربنا يريد هدايته ويحب له الخير ولا يرضى له الكفر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إن أنت تستشعر إن دي نعمة من الله، إن الله عز وجل لم يترك الناس في الضلال، وإن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لم يتركهم على هذا الكفر والضلال، لكنه بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل على عبده الكتاب علشان يهتدوا به. سورة البينة برضو هامة في هذه المسألة، بيان إن أهل الكتاب والكفار كانوا في ضلال، ربنا أنزل البينة علشان يبقى فرقان ما بين اللي هيكفروا ومش هيؤمنوا فيبقى كده مستحقين نار جهنم، أو فرصة للعودة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بسبب هذه البينة والكتاب اللي ربنا أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وعيد وترهيب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد. إن زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الله عز وجل لما بيتكلم بصفات النفي إن هو ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى نقيصة معينة، بيبقى فيه هدف من اثنين، يا إما لبيان كمال صفات الإثبات زي وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالذي لا يموت لبيان كمال صفة الحياة، يا إما ردا على بعض الكفار الذين نسبوا لله عز وجل النقائص، فربنا بيذكر هذا نصا علشان يقول دي عقيدة منتشرة انتوا بتقولوها الله عز وجل نفاها عن نفسه، ما يبقى لكوش حجة، كلامكم ده نصا ربنا نفاها عن نفسه. وزي ما قلنا قبل كده ان تاريخيا كان معظم الناس ايام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من النصارى، سواء كان في ناحية جنب كده ايران والاماكن دي اصلهم مجوس، يا اما معظم في الغرب كانوا نصارى، وبرضو يعني حوض البحر الابيض المتوسط فوق وتحت كانوا نصارى، وكان في اماكن صغيرة متفرقة كده يمين وشمال يهود، وكان في بعض الصابئة الفلاسفة ناحية اليونان والكلام ده كله، وفي بقى الوثنيين. التعداد الأكبر لأهل الباطل كانوا من النصارى، معظم النصارى دول كانوا بينسبوا لله ابن أو ولد، زي ما قلت قبل كده ان في كان خلاف في العقائد، هل هو ابن مولود ولادة حقيقية، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق واحد مع الأب في الجوهر زي ما مكتوب في قانون الإيمان النصارى الأرثوذكس والكاثوليك، ولا كان زي الطوائف المسيحية التانية اللي كانوا بيقولوا ان المسيح ابن لله بالتبني، وان ربنا رفعه الى مكانة اعلى من مستوى البشر، وانه اعطاه اسم فوق كل اسم، وده تكريم من الله. المهم ان هم رفعوا المسيح فوق مكانة المخلوق، سواء كده او كده الغالبية العظمى من الناس كانت بتؤمن بده. فربنا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ما لهوش دليل من الوحي، ولا لآبائهم، ولا لآبائهم تنبيه على ان ما يبقاش فيه تبعية عمياء. دي مسألة يمكن حتى في مسلمين بيقعوا فيها، ان هو يثق في شيخه ثقة عمياء لدرجة انه لم يعد يطلب منه الدليل. ممكن يبقى فعلا الشيخ ده أمين وهو لوحده بيذكر الدليل كل ما يتكلم، في ممكن الشيطان يلعب في دماغه ويقول خلاص انت تكلم ومحدش بيبقى بيسألك عن الدليل، وبقى ليك نوع من أنواع السلطان على الناس، واستغل هذا السلطان ويبقى ليك نوع من أنواع السيادة والربوبية عليهم بأن أمرك أصبح مطاعا حتى لو هو من عند نفسك ومعلوش أي دليل. مسألة الآباء، هل الله عز وجل يقصد الآباء يعني آباء الكنيسة، ولا كان يقصد الآباء يعني القبائل والعائلات زي اللي كان موجود في عند العرب كده ولا كده؟ الكلمة ليها يعني مدلول بين في أسماع وأذهان الناس. النصراني لما يجي يسمع ما لهم به من علم ولا لآبائهم هيذكر على طول آباء الكنيسة اللي هو بيتبعه. كفار قريش هيذكر على طول القبلية وآباءه في القبيلة اللي خلاص بيقرروا كده عشان هو زعيم القبيلة، الناس بتمشي وراهم على طول. ربنا ذم هذا كثيرا، ان انت تمشي عمياني ورا حد وخلاص عشان ابونا قال كده يبقى تمشي وراه. في سياق الكلام عن النصارى ده اسلوب فيه يعني ابهار شديد، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فيه دلالة ان آبائهم صاغوا هذه العقائد وهم اللي قرروها، غير معتمد على وحي، غير معتمد على كلام المسيح ولا تلاميذه، وان زعموا هذا ربنا بيكذبهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني بيتكلموا عن الله بكلام عظيم، زي ما الآيات اللي بعديها على طول في سورة مريم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ده أمر ما ينفعش أعلمه. مسألة إيه؟ إن أنت تستشعر مدى بشاعة عقائد النصارى، وإن أنت تبغض هذه العقائد وتبغض من يعتنقها في الله ولله، إنه ده كلامهم عن الله. بيقولوا عن ربنا انه له ولد، ودي نسبة نقص وفقر وحاجة وعوز لله، وده قول عظيم جدا لا يجوز ان يقولوا هذا عن الله عز وجل. تبتدي تستبشع هذا. برضو لما تتعلم اكتر عن الثالوث وايه هو الثالوث، تتعلم اكتر عن التجسد وايه هو التجسد، تتعلم اكتر عن الصلب والفداء، تبتدي من ناحية ايمانية لما ترى صليب تكرهه وتبغضه ولا تحب النظر اليه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب الصلبان، وكان بيفك اي شيء متصلب كان بيفكه، او اي صليب كان بينزله وما بيرفعوش، واللي كان بيجي يلابس صليب يقول له انزع عنك هذا الوثن. مش عنصرية ومعاملة وحشة للمسيحيين، لكن هو يتذكر يعني الافك والكذب والبهتان العظيم اللي قالوه عن الله من خلال الرمز ده، ان الصليب ده هو اللي الاله اتصلب عليه ومات عليه وهكذا، وانه صوروا الاله كانسان ياكل ويشرب وهكذا، ومرتبط بالثالوث فبقى خلاص انت لا تحب هذا الرمز، وبقى في بغض في الله. الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان، ده حديث، وده اللي بيبين مدى تفاعل الايمان في قلبك. مش بنقول تعامل المسيحي باحتقار وتعامله وحش ولما تشوفه تضربه على قفاه وتقول له عظمة زرقاء والكلام ده كله، لكن هي فكرة ان انا لا احب هذا الايمان، وانا اشعر بضيق شديد لما بتذكر عقائدك ولما بشوفك لابس صليب وهكذا. في نفس الوقت عندما أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ولما أتجادل معه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني المسألة دي محتاجة شخص متمرس في الالتزام بالأوامر الإلهية. ربنا بيرزقه هذا، بيرزقه العمل القلبي السليم، انه لا يميل بحب الى المسيح وغيره من اهل الكفر ويبغضهم لكفرهم ولافعالهم الكفرية، وفي نفس الوقت هو ملتزم باخلاق المسلم ويعامله بالتي هي احسن وبيكلمه في الدعوة وهكذا. ده محتاج توفيق من الله عز وجل. مهما قلت لك اقرأ كتب فلانية، اسمع مناظرات كذا، لو انت بعيد عن الله ربنا مش هيرزقك هذا التوفيق. ستجد ان في خلل في التطبيق، ان انت قلبتها حاجة شخصية، مش بغض لله وفي الله، بقت حاجة غلط، بقت بتعامله بشكل مش اسلامي. انت ابحث في السنة وفي السيرة وفي سير الصحابة والتابعين، كان عندهم هذا الولاء والبراء، ومع ذلك هم كانوا بيتعاملوا مع وفد نجران ومع وفود النصارى، وكان بيتكلم معهم وكان في علاقات، ومع اليهود كذلك. فدايما في مجتمعنا الحالي بيتم التصوير اعلاميا ان عقيدة الولاء والبراء معناه ان مش هيبقى في مجتمع مصري في مسلمين وفي مسيحيين، وان الولاء والبراء سيؤدي الى فتنة طائفية واقتتال الكلام ده كله ده غير صحيح. الولاء والبراء كان موجود في العقائد في المجتمعات الإسلامية، في نفس الوقت كان في تعامل مع غير المسلمين، وكان في دعوة غير مسلمين، وكان في غير مسلمين من اليهود والنصارى كانوا بيدخلوا الإسلام. خلوا بالكم في البحث اللي هو رد على حركة أخويا المسلم، عايز أقول لك إني بحبك، والجزء التأصيلي الجزء الثاني من البحث أنصح بقراءته، في جزء عن الولاء والبراء من ناحية مسيحية والناحية إسلامية. بتجد إن هذا المفهوم عندما يستشعره الآخر إن أنا لا أحب عقائدك ولا أحبك لإفعالك الكفرية، ده مش لشيء إلا لله، ده نوع من أنواع الدعوة. إن هو بيرى فيك إن أكثر ما تحبه هو الله عز وجل، وإن أنت لا تحب المرء إلا لله، ولا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وإن الشخص الذي تحبه علشان هو مؤمن، علشان بيحب ربنا، علشان ملتزم بالأوامر والنواهي، والشخص الذي تكرهه علشان هو مقصر وعاصي، وكل ما تزيد تقصيره ومعصيته كل ما بيزيد كراهيتك له وبغضه، لا لشيء إلا لله. وفلان ده أنا بحبه مش عشان مصلحة دنيوية، عشان الله. دي في حد ذاتها دعوة، إنه يرى هذا إن أهم شيء عندك هو الله عز وجل والدين، يبتدي يقدر هذا المسلم. دائما وأبدا الغير المسلمين يحتقروا المسلم اللي يقدم أي شيء على دينه، مهما أظهر أنا تعالى ما بوسك، تعالى ما حضنك، إحنا إيد واحدة، والكلام ده كله دي كلها مظاهر كذابة. لكن بيبقى عنده يقين إن المفروض إن أغلى شيء في حياة الإنسان هو دينه. انت لو فضلت اي شيء على دينك على الله عز وجل انت شخص حقير. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تخليت عن مصدر عزتك الرابطة الايمانية واتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مهما اظهر ان مكانك عالي في المجتمع مش هيبقى ليك عزة ولا كرامة ولا نظرة تقدير واحترام ما بين الناس. كان زمان أيام دعوة سلفية وكان في فعلا تطبيق ولاء وبراء، كان دايما يتقال رغم أن فلان بيقولوا عننا احنا كفار، إلا أن كان في نظرة احترام وتقدير، وهم أفضل من غيرهم اللي كانوا بيراووا أو يدهنوا أو يميعوا. دلوقتي لما بقى في خلل في الولاء والبراء، وبقى في استشعار من عامة الناس ان المسألة مصلحة، وان انتوا راشقين في اي مصلحة ولا ايا كان التعبيرات اللي بتتقال عن النت، بقى في استهجان وكراهية، وما بقاش الناس بيحترموا هؤلاء حتى وان كانوا منتسبين للدين. استشعروا ان الموضوع مدام مش لله مش دين، حتى لو كان انا مش حكم على الافعال هل هم فعلا كده ولا لا، بس الذي يستشعر هذا ده بيكون رد فعله. هنا في حديث بيقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او مشبهات او ايا كان حسب الروايات المختلفة، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يعني ايه لعرضه؟ ان الشخص الناس بتحترم هذا الشخص، اللي مش بيشوف الامر ده رمادي ممكن يكون صح وممكن غلط فيمشي فيه ممكن يكون فيه مصلحة، يبتدوا يعيروه، يقول لك ده ماشي ورا المصالح، بيشوف ممكن تكون كده وكده فيعمله، مش بيستبرأ لديني. يستبرأ لديني يعني انه يتحرى انه يقع في الحرام. حلال بين حرام بين، طب امور مشتبهة انا ابعد عنها ما ادخلش فيها، كده استبرأت لديني وعرضي. عرضي من ان الناس تخوض فيا، في ان هي تقول ده وقع في حرام او عمل حاجة لمصلحتي او اي كلام مداره ان تنفيذي للدين كان فيه خلل، كان فيه شبهة. المفروض ان المؤمن لا يكون في موضع الشبهة. لذلك حتى لو بيتقال يعني ما علينا، مش عاوز اعلق اكتر من كده. طيب ده كل ده عشان مسألة الآباء، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، والولاء والبراء والكلام ده. إن يقولون إلا كذبا، جزم يقيني إن كلامهم ليس خارجا عن الكذب المحض، ما فيهوش حق البتة. كلامهم إن لله ولد ما فيهوش حق البتة. في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا كبيرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني السماوات تتفطر وتنشق والدنيا تزول من عظم هذا الكلام. شوف أنا دايما بيجي في بالي أن شوف عقيدتكم كفرية دي، وهذا كفر بشع جدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بيجي في بالي مشهد آخر مكتوب في كتابات آباء النصارى، هم بيقولوا بحسب إنجيل متى إن لما المسيح اتصلب ومات الدنيا أظلمت والأرض تشققت والموتى قاموا، وفيلم كده حصل. بيجوا الآباء يشرحوا هذا الموضع فبيقولوا إيه؟ أصل الكون لما شاف ربنا مات فالكون اتزعزع من هول ما رأى إن ربنا مات. شوف يعني عكس عكاس، انه هو يقول بعقيدة بشعة جدا وبيقول من اجل هول هذا الموقف المبني على العقيدة البشعة الكون اهتز، وهو لا يستوعب ان تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان هذا لا يجوز، لا يجوز في حق الله عز وجل، مستحيل على الله انه ياخذ ولد، لا يحتاج اليه، ما يبقاش اله حقيقي لو ده حصل، ده المعنى، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولد. كونوا الرحمن ولفظ اسم الله الرحمن من الاسماء التي لا يسمى بها الا الله عز وجل. يعني في اسماء زي رحيم ممكن بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والله عز وجل الرؤوف الرحيم، في فارق في كلامنا عن الله الرؤوف الرحيم، لكن اقصد ان ممكن العبد يقال عنه انه رؤوف رحيم، لكن ما يتقالش عن العبد انه رحمن. معظم العلماء قالوا لان صيغه الرحمن على وزن فعلان اشاره الى الذات، الى الذات الالهيه، ان الله عز وجل مش عاوز استخدم مصطلحات مسيحية، لكن المقصود ان الله عز وجل ملؤه الرحمة وانه هو مصدر الرحمة وهكذا، وهذه اشارة الى ذاته عز وجل يرحمه الله. فبالتالي الرحمن اسم علم على ذات الاله لا يسمى به غيره، زي لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الاله لا يسمى به غيره. فوما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان انا استشعر فيها انه ردا على عقائد النصارى فيما يخص الفداء والصلب. ازاي؟ ان هم بيقولوا اصل الابن ده نزل من السماء وتجسد واتصلب علشان ربنا بيحبك وعشان ربنا يرحمك من الموت الابدي والعذاب الابدي، فذكر الله عز وجل كلامه عن نفي الولد في سياق انه مستخدم لفظ الجلالة الرحمن، كأن فيها اشارة الى ان رغم ان الله عز وجل ليس له ولد، لكن هذا لا ينفي انه الرحمن ورحيم بعبادي، وان فكرة الفداء والصلب بتاعكو اللي انتوا بتزعموا ان هي وسيلة الرحمة اللي بسببها ربنا بيدخلكم الجنة، لا، ربنا رحمن ورحيم بعباده من غير ما يكون له ولد، وهو قادر انه يغفر لآدم عليه السلام بكلمة ويتوب عليه ويدخل لنا كلنا الجنة من غير ما يحصل صلب وفداء، او انه هو نفسه ينزل او ابنه نفسه ينزل ويموت وهكذا. ده انا بربط كده ليه الله عز وجل استخدم الرحمن في ذكر كلامه عن الولد. لو ربط ده خاطئ، لو هو صواب فمن الله، ولو خطأ هو من نفسه ومن الشيطان والله عز وجل منه بريء. اللي أنا متأكد منه أنه تم استخدام الرحمن على الأقل لأنه اسم علم الإشارة إلى ذات الله، زي ما بنقول قل هو الله أحد الله الصمد، إن الإله الحقيقي لا يكون له ولد، هو ده المعنى ده المقصود. كويس. فهنا بيقول أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فيها إشارة إلى إن حتى لو هو متمرد على عبودية الله عز وجل في الدنيا مش خاضع لله عز وجل من ناحية شرعية، يعني في استخدام العبودية لله عز وجل على وجهين، وجه عام لكل الخليقة إن كل الخليقة عباد الله عز وجل لأن هو اللي خلقهم وهم خاضعين لسلطانه زي فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره. في أسلوب تاني زي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بيبقى المقصود بيها نوع مخصص من عباد الله عز وجل اللي هم مستسلمين له طوعا. فبالتالي الآية دي بتقول اللي مستسلم طوعا وكرها واللي مش مستسلم طوعا في النهاية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. في باقي الآية أنا مش ذاكرها هنا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فيها إشارة إلى كمال علم الله عز وجل وقدرته وسلطانه على كل عباده مهما كبر عددهم وكثوا. لو قلنا من أول سيدنا آدم لغاية قيام الساعة هيبقى ملايين ملايين مليارات البشر، إذا احنا الجيل الحالي اللي عايش كذا مليار، طب شوف قبل كده مليارات المليارات إلى درجة ممكن تستشعر بيها إن هو عدد لا يمكن أن يحصى. لكن الله عز وجل يقول لقد أحصاهم وعدهم عد، مش بس البني أدمين، كل مخلوقاته اللي هيأتوا الرحمن عباد له يوم القيامة، لقد أحصاهم وعدهم عد. أنا مش عندي ملزمة زيادة لازم. لا حياة رامنا كل مجرم مشكلة. طيب إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. في بمناسبة هذا الكلام هي فيها إشارة ضمنية، ما دي سورة مريم أصلا معظم الآيات فيها لها علاقة بالمسيح عليه السلام ومريم وزكريا ويحيى والناس دول عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآية فيها ضمنيا الإشارة إن هذا الذي تقولون عنه إنه ابن الله أو إنه مولود من الله هو من ضمن الناس اللي ربنا هيحضرهم عبد لله عز وجل يوم القيامة، وهيظهر سلطان الله عز وجل عليه وقهر الله عز وجل له وامتثاله بين يدي الله عز وجل مملوك مربوب وهكذا. المعنى ده مذكور بشكل أكثر صراحة بالنسبة للمسيح في آيات تانية هنبنشرحها فيما بعد، زي الآيات اللي بتقول صراحة إنه عبد، إن هو إلا عابد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أو الآيات التانية اللي بتقول إنه هو مخلوق صراحة. في آيات تانية زي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ففيها هذه الإشارة إن الله عز وجل قاهر فوق عباده اللي منهم المسيح، هو مقهور تحت سلطان الله عز وجل وهو لا يملك إنه يرد أمر الله عز وجل فيما يخص القضاء والقدر والموت والكلام ده كله. فالنقطة دي في غاية الأهمية في باب الرد على ألوهية المسيح. إذا ثبت بأي طريقة عدم المساواة ما بين الله وأي كائن آخر يبقى هو مخلوق مش رب، ليس مستحقا للعبادة. الأعلى والأعظم هو والأكمل هو الذي يعبد. في بعض العلماء قالوا في تفسير الله عز وجل في تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في أكثر من تفسير. من ضمن التفسير إن معناها إن حتى لو ربنا له ولد فأنا برضو أنا أول العابدين لله مش لهذا الولد. وبعض العلماء قالوا التفسير ده جه منين؟ بسبب إن هيثبت عقليا ومنطقيا إن الله أعظم من ابنه وولده، وإنه مع وجود هذا الولد برضو الله عز وجل هو المستحق للعبادة. في تفسير آخر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بمعنى إن لو ده ثبت فعلا يبقى هعبد هذا الولد. التفسير الثاني ده فيها نوع من أنواع التجرد للدليل، إن أنتم تتبعوا أهواءكم ما لكم به من علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لو أنتم قدرتوا تجيبوا دليل وسلطان من الوحي إن فعلا الله له ولد، بمعنى إنه مولود من الله إلى حق من إلى حق، يبقى فعلا مستحق العبادة، سأعبد هذا الولد. ده غير موجود يبقى المفروض لا يعبد، ما دام هذه العقيدة ليست عليها دليل. أنا شايف إن التفسيرين ليهم نوع من أنواع الوجاهة. التفسير الأولاني اللي هو إن حتى لو، ولو دي دخل في نطاق المدام مستحيل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن حتى لو ده حصل فأنا برضو هعبد الله عز وجل، لأنه هيكون الأعظم والأول والآخر معتمد عليه وهكذا. التفسير الأولاني ده أنا أرى له وجاهة كبيرة جدا مع الآيات التانية اللي بتقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، والآيات الأخرى الكثيرة التي تقول إن هذا مستحيل على الله، وإن الإله الحقيقي المستحق العبادة لا يكون له ولد. بنفس فهمنا اللي يقول هو الله واحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن الإله الحقيقي المستحق العبادة متصف بالأحادية والصمدية، لو له ولد وده مستحيل مش هيبقى إله حقيقي مستحق العبادة. طيب ما علينا، احنا لما نتكلم عن الموضوع ده أكثر فيما بعد. في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فيها إشارة غير مباشرة إلى إن اللي بيتقال عنهم إن هم أبناء لله أو مولود من الله هو في الحقيقة عبد، سواء ده الآية دي مش عن المسيح، مش في سياق الكلام على عقائد النصرانية، لكن هي في سياق كلام اللي قالوا إن الملائكة بنات الله أو كده، يعني ناس عقائد كانت في شبه الجزيرة العربية. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دي من ضمن الآيات اللي احنا نتكلم عنها في الإيمان بالملائكة، ان احنا نؤمن ان الملائكة ما بيعملوش من دماغهم. ده كفر وقع فيه الشيعة وقع فيه النصارى. لو في حد كان حاضر ايام الشيعة لما كانوا بيتكلموا عن الحسين وان الملائكة كانوا ماشيين فبعدين لقوا مش عارف مين الحسين كان بيعمل ايه فراحوا يلا عملوا حاجة يعني تساعدوا او ايا كان، او ان الملائكة كانت بتتخانق وبعدين فساد في عقيدة الشيعة وراحوا جابوا سيدنا علي عشان يحكم ما بين الملائكة، وانتوا ترضوا بمين حكم، هنجيب سيدنا علي يحكم ما بيننا، فعرج به الى السماء، جم يسألوا عليه هو فين سيدنا علي، اصل كان في مشكلة في السماء وسيدنا علي طلع يحلها. دي موجودة عند الشيعة، فساد كبير في عقيدة الملائكة. أيضا كذلك النصارى، النصارى بيؤمنوا إن ممكن الملاك يخرج عن أمر الله، وده مش وارد، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. في بعض الناس يقولوا الملاك ملوش إرادة، لا هو له إرادة لكن إرادته موافقة لما يريده الله عز وجل، هو لا يخالف الله عز وجل أبدا، وهم بأمره يعملون. زي الآية الثانية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دي عقيدة المسلمين في الملائكة، ان هم ما بيعملوش حاجة غير بأمر ربنا وما بيخلفوش أمر ربنا، اللي بيؤمروا به بينفذوه. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فيها مظاهر العبودية وهيمنة الله عز وجل وقهره وعلوه عليهم. طبعا الكلام ده عن الملائكة اللي يتقال عنهم ان هم ابناء الله. طيب، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، بيان لكمال علم الله على علمهم. فبالتالي كنقطة منهجية، اذا ثبت مثلا ان المسيح في حاجة ما يعرفهاش لكن الله يعرفها، يبقى ما فيش مساواة ما بينهم، يبقى المسيح مخلوق ولا يستحق العبادة. علشان كده معظم العاملين في مجال حوار الاسلام المسيحي بيستشهدوا بالنص اللي بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا لا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. فمدام في تميز في العلم من المعروف عن الله، هو صاحب العلم المطلق، يعرف يعلم كل شيء لا تخفى عليه شيء. فلو قلنا ثبت إن المسيح ما يعرفش حاجة لكن الله اللي هو الآب عند النصارى يعلم هذا، يبقى ما فيش مساواة، يبقى ما هماش من نفس الجوهر أو نفس الطبيعة الإلهية أو مش من نفس جنس الألوهية. ليه؟ لأن من الصفات الإلهية العلم المطلق، وده مش متحقق. النقطة المنهجية دي مهمة جدا، مدام صفة واحدة فرقت يبقى خلاص ما بقاش في مساواة، يبقى هو مش إله حقيقي مستحق العبادة. طيب، في سورة المؤمنون كلام في غاية الأهمية، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. الحق اللي هو الوحي اللي جه في القرآن والسنة، هو ده الحق. أي شيء يخالف الوحي ده كذب وكفر بالله عز وجل. قلنا معاني الكفر انه يخالف الحقيقة والحق. الحقيقة والحق بنعرفها من القرآن والسنة. فزي ما ربنا بيقول قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. عقائدهم خرجت عن الحق، بقى فيها كذب وباطل. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما نفي، ما اتخذ الله من ولد، من للتبعيد، تبعيد في سياق النفي لاستغراق النفي. يعني شوف أصغر شيء ممكن من اتخاذ الولد منفي عن الله عز وجل. أي شكل أي هيئة مهما صغرت من اتخاذ الولد منفية، الله عز وجل نفاها عن نفسي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من إله، إله نكرة، ولد نكرة للإشارة إلى الجنس أو النوع. فربنا ملوش ولد مهما صغر نسبة الولد له. ما فيش مع الله آخر، كلمة مهمة كيورد، ليس مع الله آخر من جنس الألوهية مهما صغر هذا الإله. وما كان معه من إله، النصارى واقعين في الاثنين، إن هم قالوا إن الله له ولد وإن معه اثنين من جنس الألوهية، الابن والروح القدس. ربنا بيقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. زي ما ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يعني لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد بس. القضية دي في غاية الأهمية زي ما قلنا كذا مرة، لكن هي مهمة بالنسبة لي. إن هم بيقولوا في جنس الألوهية أو نوع الألوهية أو جوهر الألوهية أو الطبيعة الإلهية أيا كانت المسميات، في ثلاثة من جنس الألوهية، الأب والابن والروح القدس. قلنا أن الأب يعتبر هو المصدر الأصل المنبع الينبوع الأيا كان زي ما بيوصفوه، الابن ده مولود منه، الروح القدس ده خارج منه أو منبثق منه، فبقى فيه ثلاثة من جنس الألوهية. التوحيد اللي هم يفهموه اشتراك ثلاثة في حاجة واحدة، ده التوحيد اللي هم يفهموه، توحيد في الجوهر لكن مش في الذات الإلهية، ان بقى فيه ثلاثة من جنس الألوهية، ولان الثلاثة من جنس الألوهية فبقى الثلاثة متصفين بكل الصفات الإلهية، مستحقين لكل الأسماء والألقاب الإلهية، يقدروا على فعل كل الأفعال الإلهية، مستحقين للعبادة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هنا بقى في نقطة عقلية، شوف لما كنا بنتكلم على إثبات وجود الخالق وبعدين قلنا ده فيه بالفطرة والعقل والحس وآخر حاجة مش فاكر إيه، الفطرة والعقل والحس المشهود والشرع الصحيح، الأربعة دليلهم من القرآن. بمعنى إيه؟ إن القرآن يشير إلى أدلة عقلية، زي ما في لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الجملة دي أو العبارة دي في آيتين، آية فيها دليل نقلي على بطلان عقائدهم، وفي آية تانية دليل عقلي على بطلان عقائدهم. إن الدليل النقلي وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ده دليل نقلي، ربنا بينقل لهم المسيح قال كده وانتم بتخلفوا كلام المسيح، انتم مش مسيحيين حقيقيين أتباعه. الدليل العقلي قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، وإن ده ثابت وبنقدر نلمسه، إن المسيح ما كانش بيعمل مشيئته بالمشيئة الأب الذي أرسله، والنص اللي بيقول لك يا أبتاء إن شئت أن تجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك، والنصوص الكثيرة اللي فيها المسيح بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، وإن هو مقهور تحت سلطان الله. فعقلا إذا كان هذا حاله فهو ليس إلها مستحقا للعبادة. من ضمن الأدلة العقلية على بطلان الثالوث إن لو في أكثر من إله هيبقى في إشكالية من ناحية الخلق، إشكالية من ناحية الملك، خلل فيما يخص توحيد الربوبية. إذن لذهب كل إله بما خلق. تيجي تسأل المسيح سؤال، مين من الأقانيم اللي خلق الخلق؟ احنا مملوكين لمين؟ دي إشكالية كبيرة جدا. ستجد في قانون الإيمان بيقول نؤمن بله واحد الآب خالق الكل ضابط الكل ما يرى وما لا يرى، يبقى الآب هو اللي خلق، يبقى المسيح ما خلقش. هيجي يقول لك لا، المسيح هو كلمة الله واللي ربنا بيخلق بالكلمة. طيب يبقى الروح القدس ما خلقتش، أصل الروح القدس مش هينسب الخلق للتلاتة. عقلا هل التلاتة سعدوا بعض وسهموا؟ يعني هيبقى فيه خلل، مش هيستوي الفهم ازاي احنا خلقنا ثلاثة. اذا لذهب كل اله بما خلق، يعني هيبقى انا عبد اللي خلقني من الثلاثة اعبده، التانيين انا مش ملكهم فعليا، مش هم اللي خلقوني، مش هم ربي. في خلل في النقطة دي. دي احنا بنجدها في عبادات النصارى، انه تجده تائها في العبادة، يتوجه للأب ولا للابن ولا للروح القدس، ولا بيقول الثالوث وخلاص لما يتعب ويحتار، أو بيعبد واحد أكثر من التاني ومهمل في التالت اللي هو الروح القدس. تجد ده واقع بسبب فيه خلل، أنا مش قادر أحدد سلطان الأقنوم أنهي اللي عليا، فبالتالي أتوجه بالألوهية له، الاب ولا الابن ولا الروح القدس. شويه شويه شويه تقعد تبص بقى في الصلوات والقداسات والكلام ده كله، تجد ان القداس الفلاني ده بيتوجه فيه للاب، قداس الفلاني بيتوجه فيه للابن، الأعمال الفلانية بيتوجه فيها للروح القدس، وبقى فيه تقسيم للأفعال الأقانيم، أصل علشان ده مختص بكذا فأتوجه له فيما يخص هذا الشيء، وهكذا بقى فيه مشكلة. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. التعددية تستلزم إن في تفاوت، في مغايرة ما بينهم. أنا مدام قدرت أميز ما بين الأقانيم وقدرت أستوعب وأفهم وأعي إن هما تلاتة، يبقى في فرق ما بينهم. الفرق ده يقتضي تفاوت في المرتبة. لذلك قولا واحدا عند النصارى الآب غالبا هو اللي بيتقال عنه الأعظم من الكل، الكل في الكل، أعظم من الابن. وفعلا من ناحية تاريخ مسيحي مبكر بنشوف ان كان في تدرج من خلال عقائد النصارى فيما يخص الثالوث، ان الاول ما كانش فيه خلاف فيما يخص الاب، والاب هو الاله الحقيقي وحده، وما كانش فيه اي خلاف تاريخي حول الوهيه الاب. مع الوقت الابن او المسيح دخل في الموضوع، لكنه في البدايه كان مجرد انسان وسيط ما بين الله والناس، ان احنا ما فيش حاجه بتنزل لنا من الله الا بواسطته، ما فيش حاجه بتصعد لله من دعاء وقبول اعمال او ايا كان الا بواسطته. التوسط ده ادى الى الغلو في المسيح، لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. بولس هو السبب في انه جعل المسيح وسيط بين الله والناس. ربنا مش بيقبل دعائنا غير بالمسيح، ربنا مش بيقبل صلواتنا غير المسيح، ربنا مش هيدخلنا الجنة غير بالمسيح، وكل حاجة علشان المسيح في النص كده. نفس الكلام عند الشيعة بيجعلوا اهل البيت وسطاء ما بين الله وخلقه. وكان في المحاضرات قرأنا نصا في كتبهم ما فيش حاجة بتنزل لنا من الله غير بواسطتهم، لا رزق ولا بركة ولا أي حاجة بتوصل لنا غير علشانهم وغير من خلالهم، وما فيش أي حاجة بتصعد إلى الله غير من خلالهم وبالإيمان بهم وبالتقرب إليهم والكلام ده كله. بعد ما جعل وسيط ما بين الله والناس بدأ يتم تقديم العبادة للمسيح الإنسان، زي ما بعض الناس بيسجدوا لقبر ولا ايا كان، هو عارف انه مش اله بس بيدعوه او يتقرب اليه او ايا كان. بعد كده جعلوا المسيح اله مع الله الاب، لكنه ادنى منه، وبيستشهدوا الاباء اللي قالوا العقيدة دي زي اوريجانوس وغيره من اباء القرن الثاني والثالث، كانوا بيستشهدوا بالكتاب المقدس ويقولوا المسيح نفسه قال، أوريجانوس بيقول وهذه العقيدة، بيقول احنا ما بنخليش الابن اعلى من الله ولا مساوي له لكنه ادنى منه، وهذه العقيدة مبنية على كلام المسيح الذي قال ابي الذي ارسلني اعظم مني. طبعا النص مختلف في انجيل يوحنا، ما فيهوش ابي الذي ارسلني، لكن النص اللي في كتابهم حاليا بيقول ابي اعظم مني، فبقى في تفاوت لعلى بعضهم على بعض. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إن أنا بؤمن بأكثر من إله خليت واحد منهم أعظم من التاني. برضو في نصوص كثيرة تبين هذا التفاوت، وراجعوا الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية، إن بالنسبة للروح القدس كان دايما في خلاف، هل الروح القدس أعظم من الإبن ولا الإبن أعظم منه؟ في بعض النصوص بتدل على ان الروح القدس كان اعظم، في نصوص مفادها على لسان المسيح، وراجعوا الملزمة عشان تشوفوا النص فين بالظبط، ان المسيح بيقول اللي يغلط فيا ربنا ممكن يغفر له، لكن اللي يغلط في الروح القدس ربنا ما يسامحوش لا في هذا العالم ولا العالم الاتي. فبتبتدي تستشعر ان الروح القدس اعظم مكانة من الابن، لان الغلط في روح القدس ربنا ما بيغفروش، لكن لو غلطت في الابن ربنا يغفر لك، وهكذا. نصوص بتبين ان الاب اعظم من الابن، زي ابي اعظم مني، ابي اعظم من الكل، الاب هو الكل في الكل. نصوص كثيرة بتبين ان كل حاجة من الاب الى الابن، ان الاب هو اللي اعطاه الكلام، هو اللي اعطاه السلطان، هو اللي اعطاه المعجزات، هو اللي بيسمع كلامه ويستجيب. نصوص كثيرة جدا. دي كانت عقيدة راسخة لغاية القرن الثالث، ان الابن حتى لو سنجعله اله مع الله فهو قولا واحدا مش مساوي له. ما ينفعش نبقى مجانين لو سوينا ما بين الابن والاب، بغض النظر عن جنونهم ان هم قالوا بإلهين. مع الوقت بدأ يخلي الابن مساوي للاب. لما جه بدايات القرن الرابع او اخر القرن الثالث، لما جه اثناسيوس وغيره وموضوع قانون الايمان والمجمع المسكوني، وراحوا قالوا اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر، او في بعض الترجمات مساوي للاب في الجوهر. الترجمة بتاعت مساوي للاب في الجوهر ده غلط، لكن هم ترجموها بلفظة المساواة عشان يدلل على ان الابن زيه زي الاب، ما فيش حد اعظم من التاني. ليه؟ لان هم من نفس جنس الالوهية، فبالتالي ليهم نفس الصفات، فبيبقى ما ينفعش ده يكون اعظم من ده. اللي بيتصف به الاب يتصف به ابنه، لان ابنه ورث هذه الصفات من ابيه بالولادة. كذلك الروح القدس، اللي يتصف به الاب يتصف به الروح القدس، لان الروح القدس اخذ هذه الصفات من الاب بالانبثاق والخروج. رجعوا نص قانون الايمان. فمسألة لعلى بعضهم ولعلى بعضهم على بعض، ده ثابت في نصوص الكتاب المقدس في التاريخ المسيحي لغاية مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية سنة 381. كانوا بيقولوا هو الروح القدس مخلوق ولا مساوي ولا ايا كان. في سؤال؟ هو كمان 10 دقايق كده او ربع ساعة، حاول على الاقل نخلص التعليق على الايات دي. طيب، فين؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. بيان إن ده شرك واقع فيه النصارى، إن هم بيقولوا باتخاذ ولد وباتخاذ إله مع الله. طيب، في سورة الفرقان الله عز وجل يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، كلام عن الله، الذي أنزل الفرقان اللي هو القرآن الكريم، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ولد بالنكرة، ولم يتخذ ولدا، النكرة للعموم والشمول، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. مسألة ربط الثالوث بالشراكة ما بين الأقانيم في أمور، ده ثابت عند النصارى. شريك في الأسماء والصفات والألقاب، شريك في الأفعال الإلهية والربوبية والسيادة على الخلق والملك والتشريع وهكذا، شريك في العبادة التي توجه إليهم، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فالنصارى بيقولوا بما ان الابن مولود من الاب فهو شريك معه في اسمائه وصفاته والقابه وافعاله وسيادته وربوبيته وحق التشريع وكل حاجة. وهنبتدي لو قرأت في الاقتباسات ستجد منصوص نصا انه شريك، زي الكلمات الدلالية ان انا كاتبها دي، شريك، جليس، شركة، مشترك، يشترك، تشترك، هم بيستخدموا هذه الألفاظ. المقصود بهذا الاشتراك، علشان المسألة دي في غاية الأهمية لما هنيجي نبحث في الأسماء والصفات فيما بعد، المقصود بالاشتراك المشابهة التامة في الصفة أو في الشيء. يعني إيه؟ أهل السنة، والموضوع ده هنتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء لم يتحرجوا في ان هم يقولوا ان في نوع من انواع الاشتراك في الاسم والمعنى فيما يخص الصفات ما بين الانسان والله عز وجل، اشتراك في الاسم وفي المعنى. هل ده يعتبر شرك واقع فيه المسلمين؟ هو مش شرك، لان الشرك المقصود به هو ان انت تنسب للمخلوق ما لله بمطابقة تامة وبمثلية تامة، ده غير موجود. يعني لما احنا نقول ان احنا نتصف بالرحمة والله عز وجل متصف بالرحمة، هل ده شرك؟ مش شرك. الشرك هو انك تقول ان رحمة المخلوق كرحمة الخالق. ده اللي وقع فيه النصارى، ان هم بيقولوا الاب بيتصف بايه؟ الابن مثله تماما بمساواة ومطابقة ومثلية ومكافأة وندية. المسألة دي هامة، لان علماء اهل السنة بيستخدموا بعض الالفاظ لو انت مش فاهم كويس هتقول التعبير ده غلط، ما كانش المفروض يعبر كده. لكن علماء المسلمين لما بيتكلموا عن الشرك، الشرك المقصود هو إعطاء المخلوق مال الخالق بمطابقة ومثلية تامة. إن أنت تقول هذا السجود المفروض يكون لله وحده، أنت تعطي الفعل نفسه مطابقة بتعطيه للمخلوق، هذا شرك. من ناحية عقائدية علمية، إن أنت تقول الله يوصف بكذا تقوم قايل والمخلوق مثله، ده شرك. أصل المسألة دي أوقعت أهل الضلال في إن هم ينحرفوا انحراف شديد في مسألة الأسماء والصفات، إلى درجة إن في بعض الضلال قالوا يبقى إحنا مش هنصف ربنا بأي حاجة. أصل إحنا لو وصفنا ربنا بالوجود ما الإنسان موجود، ده شرك منافي للتوحيد، ده جنان مش شرك، ده جنان. إنه يقول أصل أنا لو وصفت ربنا بالرحمة والمخلوق موصوف بالرحمة يبقى ده شرك، يبقى أنا لا أصف الرحمن بالرحمة. ففي بعض زي المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله أسماء مجردة، أعلام مجردة لا تحتوي على صفات، أو امتنعوا عن وصف الله بالإثبات يصفوه بالنفي فقط، أو امتنعوا عن وصف الله لا بإثبات ولا بنفي، وهم يظنون إن هم كده بينزهوا الله عن الشريك والمثل والمكافئ والند. ضلال مبين. لازم تفهم كويس قوي هو إيه المقصود بالشرك علشان تبقى المفاهيم منضبطة. هنا النصارى لما بيقولوا بوحدة جوهر وبيقولوا بشريك في الملك وفي الأسماء وفي الألقاب، هي مثلية تامة، إن زي ما للآب للباقي من ناحية أسماء وصفات وألقاب وأفعال وسيادة وربوبية وتشريع وملك وتدبير، وبالإضافة إلى العبادة التي توجه من المخلوق للخالق، تبقى للثلاثة زي بعض بالضبط. علشان كده أنا أنصح بقراءة العقيدة التنمورية، يا إما تقرأ نص كتاب شيخ الإسلام يا إما تقرأ على أقل تقريب التنمورية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل تفصيلا هاما جدا وعظيما في الرد على أهل البدع في المسألة دي، وكان ممنهج بشكل ممتاز. إن قال لك دي عقيدة أهل السنة، أهل الضلال أربع أقسام، قسم الأول وقعوا في كذا، القسم الثاني وقعوا في كذا، القسم الثالث والرابع وقعوا في كذا، والرد عليهم من وجوه كذا وكذا وكذا. خلص الموضوع، يبقى دماغك منورة فيما يخص الأسماء والصفات والرد على أهل البدع. طيب، فهنا لما بيقول ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إشارة غير مباشرة إلى أن اللي بيتقال عنه أنه شريك في الملك أو ولد ده في الواقع هو مخلوق. واتخذوا من دونه آلهة، طبعا هنا الكلام عام مش على النصارى تحديدا، لكن كلام عام، النصارى واقعين في هذا، واتخذوا من دونه آلهة. آلهة يعني إيه؟ يعني يقدمون له العبادة. ما احنا قلنا إله، لا إله إلا الله. إله هنا المقصود به إن هو من جنس الألوهية، المقصود به إنه يقدم له العبادة. يعني لا إله، ما فيش من جنس الألوهية من الأسماء والصفات، وما فيش ما يستحق إنه يقدم له العبادة. يبقى توحيد علمي وتوحيد عملي، لا إله إلا الله. فنتخذوا من دونه آلهة يعني عبدوا وقدموا العبادة. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. فمن ضمن الصفات الإله الحقيقي المستحق العبادة إنه الخالق. طب يجي يقع في شبهة ويقول لك طب ما المسيح خلق من الطين كهيئة الطير، يبقى هو الخالق يبقى نعبده. وبعدين يقول لك فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى في خالقين تانيين غير ربنا اللي هم الإبن والروح القدس. الخلق أو الخالق من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية. إن المقصود هنا الخلق المنسوب لله التي تجعله إلها مستحقا للعبادة، هو الخلق الأولي الذي لا يقدر عليه إلا الله، الخلق من عدم. وباقي أمور الخلق المتفق عليها التي لا يقدر عليها إلا الله. خلق بشكل عام لغوي معناها نوع من أنواع الصناعة أو التشكيل أو كذا، زي ما بيقول لك حتى في البرمجة يقول لك أنا خلقت كذا، عملت كذا، عملت حاجة، عملتها. أنت عملتها من العدم، مش عملتها بس بتتقال كده لغويا. تبارك الله أحسن الخالقين معناها إن إذا كان أنت بترى من ناحية المعنى اللغوي إن فلان ممكن يقال عنه خالق أو فلان أو فلان، لكن الله هو أحسن الخالقين، خلقه لا يقدر عليه إلا هو، لذا فهو المستحق وحده للعبادة. وطبعا الكلام عن المسيح إنه خلق من الطين كهيئة الطير، ده المسيح نسب له إنه خلق من الطين كهيئة الطير، لكن من الذي أعطاه هذا السلطان؟ وهل خلق هذا خلق من الطين كهيئة الطير بسلطانه الذاتي وبقوته وبقدرته، ولا الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا؟ إذا ثبت إن ده مش سلطانه الشخصي، مهما عمل فهو ينسب لصاحب السلطان. يعني إيه؟ زي ما دايما بقول إن حتى لو وصل معجزة المسيح إنه كان بيأمر الريح تجري رخاء حيث أصاب، أو أمر الشمس إنها تقف في كبد السماء، لكن في النهاية ثبت إن ده مش سلطانه، ده سلطان إلهي عطية له، علشان من خلال معجزاته نعرف إنه رسول من عند الله، يبقى لا يستحق العبادة هو لهذه الأفعال. سيدنا سليمان معجزاته المذكورة في القرآن أعظم يعني في وجوه كثيرة جدا من المسيح، إنه كان بيسخر الجن والشياطين وبيختصوله ويعملوله تمثيله وكذا وكذا، وإنه كأنه كان متحكم في الطبيعة، لكن في الآخر ربنا بيقول إيه؟ هذا عطاؤنا مش سلطانك الذاتي. يبقى خلاص لا مين عبد سيدنا سليمان مع كل الذي كان له من ملك وقهر للجن وسلطان على الجبال أو على الرياح أو أيا كان، كله من الله، هذا عطاؤنا فمنن أو أمسن بغير حساب. مدام المسيح قال أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، خلاص عطية دفع لي كل سلطان، ما كانش ملكي في الأصل، مدفوع إلي. أنا بعمل المعجزة أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، لكن من أجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني، مش لتمجيدي أنا. للأسف الشديد مفاهيم مفروض بسيطة النصارى مش قادرين يفهموها ولا يستوعبوها، ما تفهمش ليه. حتى لما بينصبوا ويقولوا أصل المسيح كان في شخص أعمى مولود من بطن أمه أعمى، أصل ما كانش له عينين، كان فاضيين كده، المقلتين فاضيين ما كانش فيهم عينين، وراح المسيح جايب طين وراح لزق له طين في عينيه بقى له عينين، خلق له عينين. طبعا ده مش ما تقدرش تفهمه من نصوص الكتاب، ده مش موجود في نصوص الكتاب. النص صراحة بيقول طلا بالطين عيني الأعمى، طلاها مسح بالطين على عينيه، يعني كان عنده عينين ومسح عليه. حتى لو قلنا ان هو عمل له عينين من طين وحطها له فتحولت عينين يشوف بيها، هل ثابت ان ده بسلطانه ولا بسلطان إلهي؟ هل ثابت ان بقى الشخص اللي عمل معاه معجزة عبده ولا قال أرى انه نبي؟ سبحان الله. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا المقصود كخلق الله عز وجل، ما لهمش هذا السلطان الذاتي ان هم يخلقوا بقوتهم وإرادتهم. وهم يخلقون يعني هم مخلوقين، بتقدر تبين بوينت تشير الى نقطة بداية له، سواء لو قلت بولادته من الآب بحسب فهم الأريوسين ان تبقى الولادة نوع من انواع الخلق، لانه قبل الولادة كان عدما واصبح موجودا بالولادة، يبقى الولادة دي الطريقة اللي ربنا خلق بها المسيح، او بدايته من بطن امه هو مخلوق وبنقدر نبين بدايته. الخالق هو الذي هو الاول الذي ليس له ابتداء، ملوش نقطة بداية، الصمد الذي لا يحتاج في وجوده على آخر، المخلوق هو اللي تقدر تنسب وجوده لآخر. وده منطبق على كل الذين اتخذوهم آلهة من دون الله، الابن والروح القدس. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني هم مقهورين تحت سلطان آخر، ما لهمش سلطان ذاتي في ان هم ينفعوا او يضروا، زي ما المسيح بيقول انا لا املك من نفسي شيئا، او نصوص كثيرة زي كده. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، دايما تبحث في سيرة المسيح تجد انه مقهور تحت سلطان اخر. طيب هنا الايات دي في سورة الصفات ملهاش علاقة بعقائد، يعني مش في سياق الكلام عن عقائد النصارى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن هي في سياق الكلام عن الملائكة أبناء الله وبنات الله والكلام ده كله. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، يعني نسبوا لله فعل الولادة، إن الله عز وجل ولد ابنا أو ولد بناتا، ده إفك كذب افتراء على الله. نفس المعنى فيما يخص النصارى، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. أو في سورة الكهف كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طيب لكن هو ضمنيا لو احنا هنشوف المعنى، يعني زي ما بنقول بالقاعدة التفسيرية إن احنا بنشوف عموم اللفظ وليس خصوص المعنى، العبرة بعموم اللفظ وليس خصوص المعنى، رغم ان خصوص المعنى ده بينفعنا في الفهم، في فهم الآية. يعني ايه العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب؟ ان ما ينفعش اقول اصل الآية دي نزلت في كذا فيبقى تطبيق حكمها ما تخرجش عن سبب نزولها، ده غلط. سبب نزولها مهم في فهم الآية، وبعد كده تطبيق الآية وأحكامها فيما يخص كل اللي بينطبق عليهم نفس المعنى في سبب النزول. فهنا سبب النزول في الناس اللي كانوا بينسبوا لله صفة الولادة ان هم ولدوا ابن وولدوا بنات وهكذا، ده منطبق برضو على النصارى ان هم أفاكين وكذابين، نسبوا لله صفة الولادة ان هو ولد ابنا. ألا انه من إفكهم لا يقولون ولد الله، يعني فعل فعل الولادة. هنا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فيها إشارة إن لا يمكن يكون المولود ده بنفس مقام الله عز وجل، وإنه هيبقى مخلوق حتى لو منسوب إنه مولود من الله. نفس فهم الأريوسيين إن هم بيقولوا الولادة حدث ده معناه ان هذا المولود قبل الولادة كان عدما وبالولادة اصبح موجود، فيبقى هو هيبقى مخلوق. حتى لو هنقول عنه مولود هيبقى مخلوق برضو، ومش هينفع نسويه بالله، وهيبقى إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهنا لو أراد الله، لو ده هيحصل هيبقى مخلوق ربنا جعله في هذه المرتبة، ففي النهاية مش هيبقى إله حقيقي مستحق لعبادة حتى لو مولود. وبعدين ده مستحيل على الله لأنه لا يحتاج إلى هذا الولد أصلا. طيب برضو الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. زي ما قلت الآية دي لها تفسيرين، يا إما تفسير إن هذا المولود لو فعلا ربنا كان له ولد متوقف على إن ده يكون ثابت بالوحي وثابت بالدليل والبرهان، لو حصل أنا هعبده. فيها تبكيت للنصارى ان انتوا عقائدهم عقائدكم ملهاش عليها ادله وبراهين، وان انتوا بتتبعوا اهواءكم وابائكم والكلام ده كله. ده اول معنى وده اشهر معنى، ان لو ثبت انا هعبد، ما ثبتش هو لا يستحق العباده. فيها معنى تاني ان حتى ان كان للرحمن ولدا فانا اول العابدين لله مش لهذا الولد، وإن هذا الولد حتى لو هو مولود فهو ليس إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. باقي الآية سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، إن هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، وإن هذا مستحيل على الله عز وجل إنه يكون له ولد. طيب قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الكلام عن الجن. وفي كتاب أنزل من بعد موسى معظم العلماء قالوا دول جن كانوا يهود، ما كانوش بيعترفوا بإنجيل ولا بتاع، كانوا فقط مؤمنين بالتوراة. ده معظم الشروحات بتقول كده، دول جن كانوا نصارى، وأنه تعالى جد ربنا يعني ربنا العظيم، فيها تمجيد لله عز وجل، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. هنا كلام عن النصارى. طب يقول ما اتخذ صاحبة، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في البحث عن مكانة مريم عليه السلام في المسيحية، وانها كانت بمقام الصاحبة، وان هي كانت كأنها في مقام اعلى من باقي الخليقة فيما يجعلها مساوية لله، وكلامهم عن الممتلئة نعمة، وكلامهم عن ان هي لم تمت ورفعت الى السماء حية، وإن هي المسيح جالس على يمين الآب ومريم جالسة على يساره، والكلام ده في كتب النصارى. وقلت قبل كده أن أنتوا تراجعوا كتاب عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية والمجهول في حياة البتول، وفي كتب تانية لو بحثتوا عن مريم في مكتبة المهتدين ستجدوا هذا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني الله عز وجل ليس له ابن مولود ولد يعني، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فيها إشارة إن هذا كان سفيه اللي كان بيعلمنا هذه العقائد، آبائهم واللي كانوا بينصوا على هذه العقائد، هذا كان سفيها وإحنا كنا بنمشي وراء هذا السفيه، وكان بيقول على الله كلام عظيم لا يجوز إنه يقال عن الله عز وجل، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا هو مفروض كبرنا وعظمنا، لكن هو في الواقع كان سفيهنا اللي احنا ماشيين وراه عمياني كده وخلاص. اخر آية نعلق عليها، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. من ولد نفي من استغراق نفي، سبحانه ان ده نسبة نقص وفقر وحاجة وعوز لله عز وجل. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إشارة ضمنية إلى أن المسيح مخلوق بكلمة من الله، بمعنى أنه مخلوق بأمر إلهي زيه زي أي مخلوق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أن وجود المسيح بكلمة من الله. المسلمين ما بيؤمنوش ان الكلمة اصبحت هي المسيح، لكن بكلمة من الله اصبح المسيح. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. طيب خليني بس علشان الاقتباسات دي مش لازم يكون فيها شرح كثير، ده برضو نتاج مشروع عصير الكتب، حوار حول الثالوث ده كتاب مهم لكيرلس الإسكندري بيقول فيها إذ هو شريك العرش الإلهي مع الآب، مع هذه المعية أكتر من واحد مشتركين في نفس الحاجة، ده الشرك اللي وقع فيه النصارى. إله حق من إله حق، عن الروح القدس يسجد له ويمجد مع الآب والابن، شريك العرش الإلهي، جليس العرش الإلهي، مشتركين في الجوهر، كل ده ضد قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. كيرلس الإسكندري بيقول وهو شريك عرش الآب والجليس معه دائما، مشترك معه في العرش الإلهي، مش العرش ده لواحد فقط، لا معاه آخر. بغض النظر هو مهتم بالابن ومنفض للروح القدس، لكن انت لو جيت سألته طب وروح القدس هيبقى شريك وجليس معهم، هيقول لك اه طبعا هما التلاتة مشتركين في كل حاجة، مفيش واحد بيتفرد بشيء عن الآخر إلا في اللي هم بيسموها الصفات الأقنومية. وقلنا إن الصفات الأقنومية ده نصب واحتيال، إن كل صفة راجعة للجوهر أو للطبيعة أو لجنس هذا الكائن. هنا الإنسان وسر التجسد بيقول الشركة التي بين الأب والابن في الجوهر الواحد، مشتركين في جنس الألوهية، أصبحت شركة بيننا وبين الآب في جوهره أيضا. ده نوع من أنواع الكفر المبني على كفر، إن النصارى بيقولوا الأب والابن والروح القدس مشتركين في جنس الألوهية، الابن ده نزل من السماء وتجسد، خلق لنفسه جسدا واتحد بهذا الجسد. هم بيقولوا بسبب اتحاد الابن بالجسد المخلوق اللي أخذ من مريم عليها السلام، فبقى فيه شركة ما بيننا احنا كمان، ما بيننا وما بين الله، لان الله اخذ مننا واتحد بيه، فبقينا احنا متحدين بربنا، فبقى فيه شركة ما بين الاقانيم في اللاهوت، وفي شركة ما بيننا وما بين الله، لاهوت ونسوت في التجسد، كله خلطبيطة مع بعض. عندهم عقيدة تأليه الانسان، إن الإنسان إن ربنا نزل إلى مستوى المخلوق علشان يرفع المخلوق لمستوى الخالق، ودي عقيدة راسخة عند الكنيسة الأرثوذكسية، نص عليها كيرلس وأثناسيوس وغيره، ما فيهوش كلام، إن بسبب التجسد إحنا بقينا شركاء الطبيعة الإلهية، بقينا آلهة في نفس مستوى الإبن بسبب التجسد. ده كلام الاب هنري بولا اليسوعي، في شركه ما بين الاب والابن في الجوهر، الشرك ده شرك حقيقي في معتقدهم، اصبحت شركه بيننا وبين الاب في جوهره ايضا بسبب التجسد. طب كيرلس بيقول الجوهر هو حقيقه مشتركه ما بين الاقانيم، بينما الأقنوم يطلق على الأقانيم المشتركة في الجوهر الواحد، أقنوم مشترك في الجوهر، احنا بنقول جوهر إلهي واحد أقنوم إلهي وحيد، هم بيقولوا جوهر واحد ثلاث أقانيم. الفرق ما بين المسلمين واليهود من ناحية والنصارى من ناحية، ان احنا بنقول جوهر إلهي وحيد وشخص إلهي وحيد أو كائن إلهي وحيد من هذا الجوهر. النصارى بيقولوا بتلاتة مشتركين في الجوهر الواحد، مش علشان بيقول جوهر واحد يبقى هو موحد، لا، واقع في الشرك. التوحيد هو إفراد الله بأسماء وصفات وأفعال وربوبيته وسيادته والتشريع والملك والتدبير وهكذا، وإفراد واحد بس في العبادة. كيرلس بيقول لأنه من الضروري أن يكون في الله شركة، وأن يكون للابن وجود أزلي مع الآب، ضروري، هو يرى الشرك ضرورة. الله المستعان. آخر اقتباس ده برضو نفس الكلام، الشركة ما بين الأقانيم في إيه؟ في الصفات الإلهية، الأقانيم الإلهية تشترك معا في جميع خواص الجوهر الإلهي، يعني جنس الألوهية. الإله ده بيبقى يتصف بإيه؟ العلم والقدرة والملك والخلق وكذا وكذا. التلاتة دول اللي من نفس جنس الألوهية بيشتركوا مع بعض في الصفات الإلهية. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. المرة القادمة ممكن إن شاء الله بإذن الله هنبدأ على طول في ملخص للعقيدة التدمرية، وهنبتدي نتكلم عن القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. كده يبقى احنا خلصنا الإيمان بالأسماء والصفات. كلام مختصر سريع عن توحيد الألوهية والربوبية علشان جبنا سيرتها كتير قبل كده، يبقى احنا خلصنا الإيمان بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.